الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير أن يوفق العبد للفقه في دينه، وهذا يتأتى باتباع الوارد في كتاب الله واتباع الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإطلاع على أقوال أهل العلم يرحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا ونحن الآن بين يدي شهر كريم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، أهل الله علينا وعلى المسلمين هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. بين يدي شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. بين يدي شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر الجود والعطاء، بين يدي هذا الشهر الكريم الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة. بين يدي هذا الشهر الكريم فيه ليلة هي خير من ألف شهر. بين يدي شهر كريم من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجدير بكل منا أن يتأهب باستقبال هذا الشهر استقبالا يليق به بالتحلل من المظالم وبكثرة الاستغفار وبتعلم أحكام الصيام. فكما هو معلوم أن الأجور تتضاعف إذا بنيت العبادات على علم صحيح موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بهذا الشهر الكريم، أسئلة تتعلق بالصيام وأخرى تتعلق بالقيام، وثم أسئلة تتعلق بالاعتكاف مع شيء من الوارد في ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للإجابة عليها إجابة ترضيه سبحانه وتعالى، ويغفر الله بها موازين درجاتنا ودرجاتكم وموازيننا وموازينكم، اللهم آمين. فهذا ابتداء سائل يسأل عن تعريف الصيام. أن الصيام في اللغة هو الامتناع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام. أما من الناحية الشرعية فالصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مفروضا بالنية. هذا بالنسبة للتعريف الشرعي على وجه الإجمال للصيام. هذا سائل نسأل، فيقول هذا السائل: هل يجب تبييت النية من الليل لصيام شهر رمضان أم أن هذا ليس بواجب؟ فالجواب على ذلك أن جمهور أهل العلم على إيجاب تبييت النية لصيام شهر رمضان، فعليه إذا لم تنوي الصيام من الليل ثم طلع عليك نهار أول يوم في رمضان ولم تكن نويت من الليل فصومك ليس بمحتسب، لكنك تتم صيام اليوم توفيرا لهذا الشهر الكريم. ثم بعد تعيد يوما مكانه لكونك لم تنوي من الليل الصيام، وهذا يختلف شيئا ما عن صوم النفس. فصوم النفس يذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز أن تنعقد النية من النهار، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيثه. فقال أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. فبهذا استدل جمهور العلماء على أن صوم النفي يجوز فيه عقد النية من النهار، ومن قائل أن النية يجوز عقدها من الصباح إلى الزوال أي إلى قبيل الظهر بنصف ساعة، ومنهم من قال ما دمت لم تأكل ولم تشرب، وهذا كما بينا في صيام النفي فيجوز لك أن تعقد النية حتى ولو بعد الزوال. أما في شهر رمضان فكما أسلفنا فيلزم تجهيز النية من الليل هذا. وقد ورد في هذا الباب حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية. وأهل العلم في هذا الحديث بين مصحح ومضاعف، وأكثر العلماء الأولين على تضعيفه وجعله موقوفا على حفصة رضي الله عنها من كلامها ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه حديث لا صيام لمن لم يبيت النية الذي احتج به من احتج على لزوم تجديد النية من الليل في التطوع، هذا الحديث ليس بثابت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. وقد وردت في هذا الباب جملة من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم الدرداء رضي الله عنها أن أبا الدرداء كان يجيء بعدما يصبح فيقول أعندكم غداء؟ فإن لم يجده قال فأنا إذا صائم. وكذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولأصومن يومي هذا. وأيضا قد ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل عندكم غداء؟ فإن قالوا لا صام ذلك اليوم. فهذا محله كما بينا في صيام النفس، فعليه يجوز في صيام النفس ما لا يجوز في صيام الفرض، وذلك من جواز عقد النية في النهار بالنسبة للشخص إذا لم يأكل وأراد الصيام. وهذا سائل يسأل فيقول ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ أجيب على ذلك بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصوم تحدث التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فذكر أهل العلم عللا وحكما من الصيام، فقالوا إن الغني إذا ذاق ألم الجوع شعر بإخوانه الفقراء الضعفاء، فمن ثم يتولد عنده بإذن الله الحنوه عليهم والإحسان إليهم. ثم إن الصائم أيضا تكثر منه الطاعات، والطاعات من خصال التقوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقال فريق من أهل العلم إن جريان الدم يكون أقوى إذا كان الشخص مفطرا، أما إذا صام الشخص فقد قل جريان الدم، ومن ثم قل عمل الشيطان وضعف عمل الشيطان هذا. والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سائل يدبر هذا السؤال بسؤال آخر فيقول لماذا قص الصوم من بين سائر العبادات أنه لله عز وجل؟ ففي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجد به. فللجواب على هذا قال فريق من أهل العلم إن الصوم سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا يظهر إلا لله ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه من العبادات فظاهر يراه البشر. أما الصوم فهو سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقال آخرون من العلماء إن الصوم يمنع من ملاذ النفس منعا أكثر مما تمنعه غيره من العبادات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها بما دون الجماع أم أن ذلك ليس بجائز؟ في الجواب على هذا نقول: وبالله التوفيق، يجوز للصائم فعل هذا إذا كان يملك أمر نفسه. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. والمباشرة هنا دون الجماع بلا شك. قالت رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، أي أنه يستطيع التحكم في نفسه فيمنع نفسه من الجماع. وفي رواية عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحك. وكذلك قالت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وكذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خششت يوما فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لقد صنعت اليوم أمرا عظيما. قال: وما هو؟ قلت: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت: إذا لا يضر. قال: فتيما، أي فتيما تصر، أو وما الضرر إذن إذا قبلت أنت وأنت صائم؟ فالقبلة للصائم كالمضمضة بالنسبة له. هذا قد فرق بعض أهل العلم بين الشاب والشيخ في مسألة القبلة، فرخصوا للشيخ الكبير في القبلة ومنعوا الشاب منها لكونها قد تفضي معه إلى الجماع المهلك المحرم. وقد ورد هذا عن عدد من أهل العلم، وقد ورد به حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاصله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، إلا أن هذا الحديث لا يثبت من ناحية الإسناد، وإن ثبت فمحله حيث تخشى الفتنة على الشاب إذا قبل. هذا قد جوز آخرون من أهل العلم القبلة حتى للشاب، واستدلوا بأن عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها. قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. قالوا: فهذه عائشة بنت طلحة، وكانت من أجمل النساء في زمنها، وكانت متزوجة بعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو شاب، ومع ذلك أرشدتهما عائشة رضي الله تعالى عنها إلى القبلة والملاعبة. ومحل هذا أيضا أمن الفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم. سأل يسأل عن الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب إذا صام في رمضان، هل يفطر الصائم أم لا؟ فالجواب على ذلك حاصله أن جمهور أهل العلم، ومعنى جمهور أهل العلم أي أكثر أهل العلم، على أن الرجل إذا استمنى في رمضان فقد فسد صومه، وعليه إعادة ذلك اليوم. وحجتهم في هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا: فالذي استمنى وخرج منه المني لم يدع شهوته بل اقتضاها كاملة. فهذا رأي جمهور العلماء أن المستمني في رمضان يفطر. ومن العلماء قلة قالوا بأن المراد بقوله في الحديث شهوته المراد بها الجماع فعليه لم يجعلوه مفطرا، ولكن رأي الأكثرين على أن المستمني في رمضان قد بطل صومه وينفق عن الطعام والشراب حفاظا على حرمة هذا الشهر الكريم، وبعد ذلك يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي قد أفطر. هذا سائل يسأل فيقول: جامعت زوجتي من الليل ثم لم يشركني الوقت للاغتسال، فأذن المؤذن للفجر ولم أغتسل، هل يصح صومي أو لا يصح؟ فالجواب أن الصوم صحيح ما دمت لم تجامع في النهار، ما دمت لم تجامع بعد الفجر، ثم بعد ذلك عليك أن تغتسل للصلاة وتصلي، فالصوم صحيح. قد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسائل يتبع ما سبق بسؤال فيقول: نمت في نهار رمضان فاحتلمت وأنا نائم، فهل هذا الاحتلام وأنا نائم يفسد علي صيامي؟ فالجواب: وبالله التوفيق، لا يفسد هذا الاحتلام عليك صيامك بالإجماع. قد أجمع العلماء على أن الاحتلام لا يفسد الصيام، فقم واغتسل لصلاتك وأتم صيامك ولا تلزمك إعادة، وبالله تعالى التوفيق. أيضا سيد يسأل قائلا: هل يجوز للصائمة أن تكتحل؟ فجواب ذلك: نعم يجوز للصائمة أن تكتحل إذ ليس هناك دليل يمنعها من الاكتحال. وقد تقدم في الحديث القدسي في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والكحل ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهو، وهذا رأي جمهور أهل العلم. رأي جمهور أهل العلم أنه يجوز للصائمة أن تكتحل، وكذلك يجوز للرجل الصائم أن يكتحل. فقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيضا سائل يسأل: هل للصائم أن يفتاك؟ فالجواب: نعم للصائم أن يفتاك، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صائم وغيره. وقد ورد أيضا لكن في سنده ضعف يسير عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا، وأن أحدهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أخفي يتاك وهو صائم. ولكن التعويض على النص العام السابق، ألا وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بدون تفريق بين صائم وغيره. ثم أيضا سائل تتبع ذلك بسؤال عن معجون الأسنان وعن استعمال الفرشاة. فأيضا إذا أمن تسرب شيء إلى الجوف، أي إذا لم يتفرد شيء من المعجون إلى الجوف، فاستعمال الفرشة والمعجون لا بأس به، لكن كرهه بعض العلماء سدا للذريعة وقياسا على أن الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. ولكن إذا استعمل الشخص الفرشاة مع المعجون صومه صحيح ما لم يصل شيء من ذلك إلى الجوف. ولكن الأولى أن لا يبالغ في ذلك، لأن الصائم لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق لخبر أثر قد ورد، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للصائمة أن تتذوق الطعام وأن تمضغه لصبيها أم أن هذا ليس بجائز؟ فالجواب وبالله التوفيق أن ذلك يجوز لها ما لم يصل شيء من ذلك إلى جوفها. قد وردت آثار عن عبد الله بن عباس تصح عنه بمجموع طرقها أنه قال: لا بأس أن يتذوق الغلة أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. ورد عن حماد أنه سئل عن المرأة الصائمة هل تتذوق المرقة، فلم يرى عليها في ذلك بأسا. فعليه يجوز للمرأة التي تطهي الطعام على سبيل المثال أن تتذوقه بلسانها، تنظر أمالح هو أم ليس بمالح، أما دام لم يصل شيء من ذلك إلى جوفها. وبالله التوفيق. هذا سيد يسأل عن استعمال المرأة لدورات المياه الإفرنجية وعن الماء الذي يدخل في الدبر أو في القبل من جراء استعمال تلك الدورات، هل هذا يؤثر على صحة الصيام بشيء؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا لا يؤثر على صحة الصيام بشيء، لأنه ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة. والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وعليه أيضا استعمال الحقنة الشرجية التي يستعملها البعض لعلل أو لإزالة الإمساك، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، وذلك لأن الحقنة الشرجية ليست بطعام وليست بشراب وليست بشهوة، فعليه لا تفطر الحقنة الشرجية. والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: ما دمتم ذكرتم الحقنة الشرجية فما شأن سائر الحقن؟ هل سائر الحقن تفطر أم أنها لا تفطر؟ فابتداء مسألة الحقن بصورتها التي نحن عليه الآن تعد من المسائل النازلة، والمسائل النازلة التي لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت بالمسلمين بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نزلت في أزماننا هذه، فهذه يسميها العلماء مسائل نازلة. فالمسائل النازلة في كثير من الأحيان ترد فيها اجتهادات للعلماء وتتعدد فيها أقوالهم. فبالنسبة لسائر الحقن من أهل العلم من يقول إن هذه الحقن تقوم مقام الطعام والشراب، فإذا كانت الحقن مغذية قامت مقام الطعام والشراب، ومن ثم يفطر من تناولها. بينما أبى ذلك آخرون فقالوا إنها لا تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، فعليه فعند هذا الفريق الآخر لا تفطر، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. وإن أراد شخص الاحتياط فليصم يوما مكان ذلك اليوم ولا يفطر إذا تناول حقنة، وإن كان الأولى أن يؤجل تناولها إلى الليل. والله تعالى أعلم. على كل التحذير في الحقن أن من العلماء من يجعلها تقوم مقام الطعام والشراب، وعليه فإنها عنده تفطر، وآخرون قالوا إنها لا تدخل من مدخل الطعام والشراب ولا يتلذذ بها الصائم بل يتأذى بها، فعلى هذا الرأي لا تفطر. فالأولى الاحتياط للدين، فحتى إن تناولت حقنة في نهار رمضان فأتمم صومك واحتياطا، صم يوما مكانه. وبالله تعالى التوفيق. أيضا هذا سائل يسأل سؤالا مشابها فيقول: المريض بمرض السكر عافانا الله إياكم إذا لم يتناول الحقنة تضرر بعدم تناولها، فهل يتناولها وهو صائم أم أنه يمنع من تناولها؟ نقول وبالله التوفيق تناولها، وفقك الله لكل خير، وهذا جهدك هذا جهدك وتلك طاقتك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. سائل يسأل فيقول ما سبب نزول قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وما معنى ذلك؟ فالجواب هو بالله تعالى التوفيق. ابتداء الرفث له عدة معاني كسائر الاصطلاحات في كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها، فيفهم معنى كل اصطلاح من السياق الذي ورد فيه. فكلمة الرفث أحيانا تأتي بمعنى الفاحش من القول، وفي هذا الباب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثنيا على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن أخا لكم لا يقول الرفث، فذكر من أبيات شعره قوله وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق معروف من الليل ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعه يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا ليس برفث من قول، إنما هو قول طيب. الرفث أحيانا يراد به الجناع، وهو المراد في هذه الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. السؤال المطروح هل كان الرفث حراما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فالجواب أن الشخص في ابتداء فرض الصيام كان له أن يفطر إذا أذن المؤذن للمغرب، ثم إذا نام ولو بعد نصف ساعة من الأذان ثم استيقظ فلا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع زوجته إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي. وكان ثم صحابي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه قيس بن صرمة الأنصاري، كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يعمل طول يومه فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، أي خيبة لك لأنك لم تأكل وستصبح من غدك صائما فلن تستطيع أن تواصل الصيام. قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار أغمي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأبيح للمرء المسلم بعد ذلك أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع طول الليل في رمضان بعد أن كان ممنوعا منه إذا هو نام. وبالله تعالى التوفيق. سائلة تسأل عن امرأة صائد رأت الطور قبيل الفجر ولم يسعف أيضا الوقت كي تغتسل، بل طلع عليها الفجر ولم تغتسل ولكنها رأت الطهر قبل طلوع الفجر، فهل تصوم وهل صومها صحيح؟ فالجواب نعم تصوم وصومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. قد تقدم شيء يشهد لهذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتمام ثم يتم صومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ذكرناه هو رأي جمهور أهل العلم، أي أن جمهور أهل العلم، أي أن أكثر أهل العلم على أن المرء إذا رأت الطهرة قبيل الفجر ولم تغتسل وطلع عليها الفجر ولم تغتسل صح صومها إذا نوت الصيام، والله تبارك وتعالى أعلم. سائلة تسأل هل يجوز للحائض أن تصوم؟ ليس للحائض أن تصوم، وإن صامت فصومها باطل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين نقصان دين المرأة قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ وهذا إجماع من أهل العلم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت حيضتها قضت الصلاة قضت الصيام ولم تقضي الصلاة، إذا ذهبت الحيضة قضت ما عليها من أيام أفطرتها ولم تقضي الصلوات، هذا كما بينا بالإجماع، والله تبارك وتعالى أعلم. سئلة تسأل سؤالا هاما حاصله: هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء يقطع حيضتها كي تتمكن من صيام شهر رمضان كاملا وكي تتمكن من قيام شهر رمضان كاملا؟ فالإجابة وبالله التوفيق: نعم، هذا جائز لها، قد جوزه طريق من أهل العلم، ولم يرد مانع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأولى تركه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها وهي تحج وجدها تبكي فقال: ما لك أحطي؟ ثم قال: لا، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم إن من الأدوية ما لا يقطع الحيضة بالكلية فيورث المرأة شكا ووسوسة، فهذا الدواء وإن كان جائزا إذا كان يقطع بالكلية إلا أنه يكره لما يخشى من أن لا يقطع بالكلية، والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز للمستحاضة أن تصوم؟ المستحاضة غير الحائض، المستحاضة هي التي انقطع منها عرق فنزل الدم من فرجها واستمر نزوله مدة تختلف عن مدة الحيض أو تتفق معها، لكن لون دم الاستحاضة يختلف عن لون دم الحيض، والزمن يختلف أيضا في كثير من الأحيان. فالمستحاضة التي انقطع منها عرق ونزلت نزيفا يجوز لها أن تصوم، بل يلزمها أن تصوم ويلزمها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، هذا بخلاف الحائض، فالحائض تمنع من كل المذكور، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل: هل يجب على الشيخ الكبير إذا أفطر في رمضان لعدم استطاعته الصيام أن يطعم؟ فالجواب وبالله التوفيق أن أهل العلم منهم من قال يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكين، وحجته في ذلك تأويل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن هذه الآية لم تنسخ وهي باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل الذين يستطيعون الصيام لكن يجهدهم الصيام، فإذا صاموا شق عليهم الصيام. فقال في شأن هؤلاء يطعمون ما كان كل يوم مسكينا إذا هم أفطروا. أما الحجة الثانية التي استدل بها القائلون بأن الشيخ الكبير يطعم مكان كل يوم مسكينا، فهو أثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما أسن أي تقدم به السن وكان لا يطيق الصيام كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين. فعلى ذلك بنى فريق من أهل العلم وهم الجمهور رأيهم في أن الشيخ الكبير إذا أفطر أطعم مكان كل يوم مسكين، بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يلزم بشيء، وذلك لأنه مخاطب بالصوم فعجز عن الصيام والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأجاب هذا الفريق الذي لم يلزم الشيخ الكبير بشيء بأن الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة عند الجمهور، فقالوا كان أمر هذه الآية الكريمة متعلقا بالمطيق الذي يطيق الصوم، قالوا ففي أول فرض الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكين، فهذا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا ثم لحقت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخ التخيير في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، أي إنهم أرادوا فطرا طعام مسكين. قالوا فليس في الآية إذن حجة على إلزام الشيخ الكبير بشيء. قالوا أما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهذا فعل موقوف على صحابي ولا يتنزل منزلة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل في المسألة أن الشيخ الكبير إذا أفطر لعدم إطاقته الصيام على رأي الجمهور يطعم مكان كل يوم مسكينا للحجج التي ذكرنا، ومن العلماء من قال لا يلزم من ذلك بشيء. هل مستحب له إذن أن يطعم فهو أعظم لأجل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يأتي أيضا سؤال عن حكم المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لا يرجى زواله، فهذا المريض مرضا مزمنا تفترض أنه كمريض مخاطب بقول الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فإن كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا تقدير في الآية يقدرها العلماء فعدة من أيام أخر، فإذا لم يقتصر الصيام في الأيام الأخرى ليس هناك شيء من النصوص يلزمه بكفارة أو بإطعام، والله أعلم. فعليه المريض مرضا مزمنا لا يرجى بر، ليس هناك فيما علم دليلا يلزمه بإطعام مسكين ما كان كل يوم قد أفطره، وإن أطعم فهو خير له، إذ الله قال فما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هكذا عموما بالنسبة للأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سئلة تسأل عن الحامل والمرضى هل لهما أن تفطرا؟ فالجواب وبالله التوفيق نعم لهما أن تفطرا، خاصة إذا خافتا على نفسيهما أو على زنونيهما التلف والهلاك. قد جاء في الباب حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع للحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، ثم هل تقضيان أم تطعمان، أم تطعمان وتقضيان، أو لا تطعمان ولا تقضيان؟ بكل قد قال بعض العلماء، وإن كان الظاهر لدي والله سبحانه وتعالى أعلم هو ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما من العلماء من أنهما تفطران وتقضيان ولا تلزمان بالإطعام، فذلك قياسا على المريض، والله سبحانه وتعالى قد قال في شأن المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والله تبارك وتعالى أعلم. سأل نسأل فيقول أيهما أفضل في السفر، الصوم أم الإفطار؟ الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الأمر يختلف باختلاف أحوال المسافر، فثم مسافر الصوم في حقه أفضل، وثم مسافر الفطر في حقه أفضل، وقد وردت أدلة تشهد لهذا ولذاك وبالله تعالى التوفيق. فمن الوارد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه والتف الناس حوله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا هذا صائم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقام المفطرون بخدمة الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاد المفطرون اليوم بالأجر. فهذا الذي قبله فيهما تجزية للفطر في السفر. وأيضا قد ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكان في غزوة من الغزوات إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. هذا إذا نص يساعد القائلين بأن الفطر أولى في السفر، خاصة لمن يشق عليه الصيام في السفر. هذا وقد وردت أيضا عدة أحاديث تشهد لمشروعية الصيام في السفر، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان حمزة بن عمرو هذا كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، فما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا دليل على مشروعية الصيام في السفر. هذا وقد سأل أبو حمزة رحمه الله تعالى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر، فخذ بيسر الله عز وجل. وكذلك ورد عن ورقة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، فجلس عروة وسالم مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فتذاكروا الصوم في السفر. قال سالم كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة وكانت عائشة تصوم في السفر. فقال سالم إنما أخذت عن ابن عمر، فقال عروة إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اللهم عفوا إذا كان إثرا فصوموا وإذا كان عسرا فأفطروا. فعليه بالنسبة للمسافر الذي يطيق الصيام في السفر يستحب له أن يصوم في السفر حتى لا يتراكم عليه ديون. ثم إن الله قال فاستبقوا الخيرات، وقال فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أما إذا كان الصوم في السفر فيشق على الشخص، فالأولى له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك فبالله تعالى التوفيق. هذا سائل يسأل عن الحجامة، هل يباح للصائم أن يحتجم أم أن الحجامة تفطر الصائم؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فالجمهور على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ باحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. أن الإمام أحمد فيعين الرواية التي فيها أن النبي احتجم وهو صائم ويقول الصلاة أن النبي احتجم وهو محرم، ورواية أن النبي احتجم وهو صائم، وكذا أن النبي احتجم وهو محرم في صحيح البخاري، كلاهما في صحيح البخاري. وإن كانت الأقوى احتجم وهو محرم، ولكن قال بعض العلماء الجمع ممكن بأن يقال احتجم وهو محرم صائم، والله تعالى أعلم. فعليه نرى قوة رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة لا تفطر الصائم، خاصة إذا استحضرنا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو إن الفطر منا دخل ليس منا خرج، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ويلتحق بمسألة الحجامة هذه مسألة التبرع بالدم، فهل يجوز لشخص أن يتبرع بالدم وهو صائم؟ فعلى رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة تجوز للصائم، فكذلك التبرع بالدم يجوز للصائم ولا يفطره، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن رجل استقاء أو عن رجل آخر خرج منه القيء رغما عنه، فهل القيء فرجوع يفطر الصائم أم لا؟ هناك تفصيل بين من زرعه القيء أي من خرج منه القيء رغم أنفه أو رغما عنه، وبين من تعمد الاستقاء أي تعمد أن يتقيء. فالذي زرعه القيء وخرج منه القيء عن غير عمد فبالإجماع صومه صحيح ولا يفطر. أما الذي استقاء متعمدا لأن يضع إصبعه مثلا في فمه كي يستقيء عن عمد، فيرى جمهور العلماء أنه أفطر في استقاءته تلك، ويستدلون بخبرين. الخبر الأول من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي إلا أنه ضعيف الإثنان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فهاتان حجتان للجمهور القائلين بأن من تعمد الاستقاءة يفطر. وقد قال بعض أهل العلم وهم قلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء فأفطر ليس بصريح في أن الإفطار كان من أجل القيء، ولكن لعل جسمه ضعف فأفطر من أجل ذلك. فعليه الأخوض أن من استقاء فليقضي يوم المكان. وأكرر التفريق بين من قاء واستقاء، فقاء أي زرعه القيء لا يفطر، أن متعمد القيء فعند الجمهور يفطر، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سيد المسأل عن مسألة اختلاف المطالع، سيقول إذا رأي الهلال في دولة من الدول وأهل بلادنا لم يروا الهلال عندنا فماذا نصنع؟ فالجواب وبالله التوفيق، هذه المسألة خاضعة لمسألة اختلاف المطالع التي يثيرها العلماء، أو خاضعة لمسألة رؤية قطر للهلال، هل تنجم سائر الأقطار أم أن لكل قطر هلاله الخاص به ورؤيته الخاصة به؟ فيرى جمهور أهل العلم أن رؤية بلدة ملزمة لسائر البلدان، فإذا رؤي الهلال في بلدة لزم أهل الأنصار أن يصوموا كما صام أهل تلك البلدة. ودليل الجمهور على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن كل بلدة لها هلالها الخاص بها، واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال كريب فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال وأنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم البعض من قول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أمرهم أن يصوموا استقلالا إذا رأوا الهلال خاصا به، إذا رأوا رؤية خاصة به. بينما رجع الجمهور هذا قالوا الذي أمر به الرسول أن نصوم لرؤيته وأن نفطر لرؤيته، والعبرة بما روى الراوي لا بما فهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى كل رأي الجمهور أن رؤية بلدة تلزم سائر البلاد، فإذا اخترت هذا الرأي فالحمد لله، لكن لا يستحب لك أن تجهر بالخلاف في وسط الناس. فمثلا إذا كنت هنا في مصر وترى أن رؤية قطر آخر في السعودية مثلا تلزمك وأردت أن تصوم أو أن تفطر، فلك سلف في ذلك، لكن لا تظهر بخلافك بين الناس، إنما الخلاف شر، إنما تسر برأيك ولا تظهر به حتى لا تبعث كلمة المسلمين ولا تشككهم في أمر دينهم. هذا وبالله تعالى التوفيق. وهذا سائل يسأل قائلا هل لقضاء الصوم أمد محدد يجب على الشخص أن لا يتجاوزه؟ بمعنى شخص أكثر أياما من رمضان، هل هناك زمن معين يلزم فيه بإعادة تلك الأيام؟ فالجواب وبالله التوفيق لا أعلم في ذلك خبرا يحدد زمنا للقضاء، بل الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي تعالى بالأيام التي أفطرها يقومها في أيام أخرى، ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه زمنا لهذا القضاء، فعليه في الأمر مفتوح وواسع والله أعلم. وأيضا هذا الكلام يحمل إجابة على سؤال قد يطرح، ألا وهو المرأة التي عليها أيام من رمضان فلم تستطع أن تقضيها ودخل عليها رمضان آخر وصامت رمضان الجديد وبقي عليها أيام من رمضان الثالث، هل عليها كفارة مع القضاء أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلم أن عليها الإعادة، وليس هناك دليل يلزمها بالإطعام أو الكفارة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد أحد الرواة في الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنيع عائشة هذا محمول على الاستحباب حتى لا تتراكم عليها أيام من رمضان الجديد فوق ما سبق، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سيد يسأل فيقول ما وجه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بين آيات الصيام؟ الجواب على ذلك وبالله التوفيق أنه حث ضمني على تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، إشارة وحث إلى تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، إذ هو شهر الذي نزل فيه. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى ذلك إلا لحضور أجل. كذلك سؤال مشابه يطرح ما وجه تخلل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بين آيات الصيام؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق والعلم عند الله تعالى أن هذا أيضا حث على الدعاء، فالصائم من الذين تستجاب دعوتهم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وذكر الحديث. فعليه يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء أثناء صومه، ويستحب له كذلك أن يكثر من تلاوة القرآن. هذا وبالله التوفيق. وهذا سائل نسأل عن حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في صوم تطوع. الجواب وبالله التوفيق أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص عام ينسحب على صائم الفريضة وينسحب على صائم النافلة على السواء، وبالله تعالى التوفيق. وهذا سائل يسأل عن صيام الصبيان، يقول: هل يستحب لنا أن ندرب صبياننا على الصيام أم أن هذا فيه مشقة عليهم؟ فالجواب وبالله التوفيق: يستحب لك أن تدرب أبنائك وبناتك الصغار على الصيام، وقد أحسن وقال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عذبه أبوه. وفي الصحيح أن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أي أن الطفل كان يصوم ويدرب على الصيام، فإذا جاء وبكى أعطوه لعبة مصروف يلعب بها وينشغل بها حتى يؤذن المؤذن للمغرب فيفطرون ويصوم. قد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لرجل سكران أي نشوان في رمضان: ويلك، أي كيف تفطر وصبياننا صيام؟ فضربه عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هذا الأثر يفيد أن الصبية كانوا يصومون زمن صحابة رسول الله وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يستحب للشخص أن يتسحر أم لا يستحب له ذلك؟ فالجواب بالله التوفيق: نعم يستحب للشخص أن يتسحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا ويستحب له أن يؤخر ذلك السحور، بمعنى أنه يجعل السحور قريبا من الفجر، والله تعالى أعلم. وذلك لما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية الأولى: أن أدرك السجود عليها أكثر العلماء والله أعلم. وكذلك ورد في هذا الباب من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. هذا يدل على تأخير السحور إلى قريب الفجر، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبالله التوفيق. وهذا سؤال يسأل: هل يستحب لي أن أفطر إذا كنت صائما بمجرد غروب الشمس، أم الأولى لي أن أنتظر حتى أتيقن من أن الشمس قد غربت وحتى تشتبك النجوم؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: الأولى لك أن تعجل بالفطر إذا تأكدت أن الشمس قد غربت، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذا عند البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لنا. قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فاجدح لنا. إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فأخذ من هذا تعجيم الفطر ومستحب كما سمعتم، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سيما نسأل ويقول: إذا أذن المؤذن للفجر وفي يدي لقمة، هل آكلها أم أنني أتوقف عن الطعام؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنك تتوقف عن الطعام مباشرة، لأن الله قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن المعلوم أن المؤذن يفترض أنه يؤذن إذا رؤي الخيط الأبيض، فهذا مستند الجمهور القائلون بأنك تتوقف عن الطعام. بينما ذهب بعض العلماء إلى أنك تأكل، لحديث ورد في هذا الباب: إذا أذن المؤذن وقد وضع أحدكم اللقمة على فيه فليأكلها. إلا أن الجمهور ضعف هذا الحديث، وبالله تعالى التوفيق. وهذا سائل يسأل عن قيام الليل في رمضان عن عدد ركعاته على وجه الخصوص، فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنه قد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فأخذ بعض علمائنا يرحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن صلاة الليل لا يزاد فيها على 11 ركعة، فهؤلاء الأفاضل الذين قالوا بذلك من معاصرين على وجه الخصوص. أما جمهور العلماء فرأوا أن الأمر أوسع من ذلك، فذلك للآتي ذكره. وبين يدي ذكر أقوال العلماء وذكر استدلالات العلماء نبني على أمر من الأهمية في مكان كريم، ألا وهو أننا عند دراسة أي مسألة من مسائل الفقه نأخذ بكل الوارد فيها، ثم نصدر حكما ينتظم جميع الوارد، ولا نبني على دليل واحد ونترك سائر الاستدلالات. فبالنسبة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فهو ثابت صحيح بلا شك، ولكن قد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بسند صحيح أيضا في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. وكذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، وكان المجموع 13 ركعة. وكذلك ورد نحو هذا من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. وكذلك ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدتهم، يعني توتر لك ما قد صليت. وكذلك ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكل هذه لا بد أن تؤخذ في الاعتبار كذا قال بعض العلماء، وقولهم له وجاهته وله استدلالاته، أن العبرة في قيام الليل ليست بعدد الركعات، إنما هي بزمن القيام لله. بمعنى إذا صلى شخص 11 ركعة في 10 دقائق وصلى آخر 4 ركعات في ساعة كاملة وطمأنينة، قالوا فالعبرة بزمن القيام واستدلوا بذلك بأن الله قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالوا: فالتعويل هنا على الزمن ليس على عدد الركعات. وكذلك قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، أي ساعات الليل. وكذلك قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف أحب القيام إلى الله الذي هو قيام داود عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أحب القيام لأنه ثلث الليل، فهذا التفسير بناء على الزمن ليس بناء على عدد الركعات. ولذا فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن صلاة الليل لم تؤقت بتوقيت عددي معين، بل للشخص أن يصلي كما يشاء من الليل، إذ ليست هناك ساعة من الليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. فإذا قال قائلا: أنا سأصلي 11 ركعة اتباعا للعدد الوارد عن رسول الله، فنقول قد ورد عن الرسول 13 ركعة أيضا. ثم نقول: إذا أردت أن توافق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي خير السنن على الإطلاق، فانظر كيف كان. كان يبذل السجدة في هذا الحديث الذي ذكرته عائشة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. إذا كنت تصلي منفردا كما كان الرسول يصلي في بيته منفردا، وتطيل أن تسجد سجدة قدرها 50 آية، فهذا الأولى لك أن تصلي بهذه الطريقة في بيتك وحدك. أما إذا كنت إمام قوم وستصلي بهم تلك الصلاة التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فمن ثم ستشق على المصلين وسينفض عنك الناس. ولذلك فإذا أردت أن توافق السنة وافقها صفة وعددا، أما أن تصلي 10 ركعات أو 11 ركعة في نصف ساعة وتظن أنك وافقت السنة وتبدع الذين يصلون 2 ساعتين أو 3 ساعات، فهذا ليس عليه سلف الصالح رحمهم الله. قد قال عطاء رحمه الله تعالى: وعطاء من أجلة التابعين أدركوا الناس يصلون 23 ركعة 23 ركعة. هذا قد ورد في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه على 11 ركعة، وفي رواية أنه جمعهم على أبي على 23 ركعة. والجمع بين الروايتين ممكن، وقد ذهب إلى الجمع بين الروايتين الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قد ورد أن يشهد للجمع. ففي رواية أن عمر قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، لما رأى الناس قد اجتمعوا على أبي بن كعب. فسئل من هذا أنهم كانوا يصلونها أول الليل. ثم رواية أخرى عن أبي أنهم كانوا ينصرفون عند بزوغ الفجر، فكانوا يصلون أحيانا في أول الليل وأحيانا يصلون عند بزوغ الفجر، فلا يمتنع أن يكون أبي صلى أحيانا ب11 وأحيانا صلى ب23 ركعة، والله تعالى أعلم. فقال عدد من أهل العلم: إذا أطلت في القيام فقلل في عدد الركعات، وإذا خففت في القيام فزد في عدد الركعات حتى تصل إلى أحد القيام، قيام داود الذي هو ثلث الليل، والله تبارك وتعالى أعلم. صلوا اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا سيد يسأل عن حديث: الاعتكاف إلا في المساجد 3، هل هذا الخبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه ليس بثابت؟ نقول وبالله تعالى التوفيق: هذا الخبر لم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه موقوف على حذيفة من قوله. ثم هو مقبول على نفي الأفضلية، فالمعنى الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث. ويدل على هذا الحمل قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعلى هذا جماهير العلماء، فجماهير العلماء على جواز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، جمهور العلماء على جواز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد، خاصة المساجد التي تقام فيها الجمعة، حتى لا يضطر المعتكف إلى الخروج لصلاة الجمعة في مسجد آخر، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل نفسه عن بداية دخول المعتكف في معتكفه، فنقول وبالله التوفيق: إن من أراد الاعتكاف عليه أن يدخل المعتكف بعد غروب شمس يوم 20 من رمضان، فعليه فيبيت ليلة 21 ويستمر في المعتكف إلى أن يظهر هلال شوال، فإذا ظهر هلال شوال خرج من معتكفه. هذا قول جمهور العلماء في هذه المسألة. أما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، فهذا ليس المراد به ابتداء الاعتكاف، ولكن عند جمهور العلماء المراد به وصف العمل اليومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما صلى الفجر دخل معتكفه صلوات ربي وسلامه عليه. وبالذي قلناه من بداية دخول المعتكف المعتكفة يكون قد أتم اعتكاف 10 ليال، وبالله التوفيق. هذا وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بين يدي هذا الشهر الكريم وفي أثنائه بالتحلل من المظالم، فإن كان الصائم الذي صام رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا صامه إيمانا واحتسابا، فثم ذنوب لا تكاد تغفر إلا إذا تحلل الشخص ممن ظلمه، وهي المظالم المتعلقة بالعباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالدين كحق متعلق بالعباد، وبالعباد لا يغفر إن مات الشخص شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاسمون مظالم كانت بينهم في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالله الله في حقوق العباد، خاصة في هذا الشهر الكريم، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن جميل المناسبات أن يذكر بأن آيات الصيام ختمت، أو ختم الربع الذي وردت فيه آيات الصيام في كتاب الله بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا كنا قد حرمنا عليكم الطعام والشراب أثناء النهار في رمضان، فكذلك لا تتركوا الطعام والشراب وتتجهوا إلى أكل أموال الناس بالباطل. فلا يقبل أن تمتنع عن الطعام الذي في سائر العام حلال وإنما حرم في نهار رمضان، ثم تأكل المال بالباطل، هو حرام في رمضان وفي غير رمضان. فاتقوا الله أيها الإخوة في أنفسكم، فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا عند الأرض؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأيتها الأخت الكريمة، لا يليق بك أن تبارزي الرب بالعصيان والتمرد على أمره في رمضان ولا في غير رمضان، فكيف يليق بك أن تتقلبي في نعم الله عليك بما أنعم عليك به من حسن منظر وجميل عقل وجميل ثياب، ثم تتمردين على أمره سبحانه وهو القادر على أن يبدل النعم إلى نقم، وأن يبدل الرخاء إلى شدة، وأن يبدل النصر إلى عسر. عافانا الله إياكم من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع شقته. فاللهم في أنفسنا لا نظلمها بجلب ما يضرها في دنياها وأخراها. فاعلموا أيها المسلمون أن الله لم يكن يغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله لا يزيل النعمة عن القوم إلا إذا حولوا طاعتهم لله إلى معاصي، فحينئذ تسلب منهم النعم. فنحن في شهر رمضان يرجع فيه التائبون والمنيبون إلى ربهم، فجعلوها بداية طيبة للرجوع إلى الله. فربنا كان للأوابين غفورا، جعلنا الله إياكم من الأوابين، فتقبل الله إياكم بقبول حسن. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.